إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى قوله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، هنا بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على سبيل الإجمال أركان الإيمان الستة، وأولها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بدأ المؤلف رحمه الله يفصل الحديث عن هذه الأركان. فمن الإيمان بالله تعالى الذي هو أحد هذه الأركان، كما ذكرنا من قبل، هناك الإيمان بوحدانية الله تعالى في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله تعالى في ألوهيته، والإيمان بوحدانية الله تعالى في أسمائه وصفاته، وهو توحيد الأسماء والصفات. وهنا يتكلم عن هذا القسم من أقسام التوحيد، أو هذا القسم من أقسام الإيمان بالله تعالى. فقال: أن نؤمن بما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه في كتابه الكريم وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي في سنته المشرفة. فهذا هو توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت لله سبحانه وتعالى الصفات التي وصف بها نفسه في كتابه الكريم أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا ركز الكلام على الصفات، وكلام على الأسماء يأتي بعد ذلك إن شاء الله. قال: من غير تحريف، يعني لا يكون إيماننا بصفات الله سبحانه وتعالى إيمانا صحيحا إلا إذا سلم من التحريف. ما هو التحريف؟ التحريف هو التغيير، التحريف في اللغة هو التغيير، ويأتي في اللغة أيضا بمعنى إمالة الشيء عن وجهه، حرف الشيء يعني أماله عن عن وجهه المستقيم، فأماله إلى جهة من الجهات الأخرى، والتحريف بمعنى التغيير. والتحريف اصطلاحا، المقصود هنا بالتحريف في اصطلاح علماء الاعتقاد عندما يقولون نؤمن بصفات الله تعالى من غير تحريف، فالتحريف هنا نوعان: تحريف اللفظ وتحريف المعنى. تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فأما تحريف اللفظ فهو العدول به عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة كلمة أو حرف أو بنقصان كلمة أو حرف، هذا تحريف اللفظ، أن نحرف ألفاظ النصوص التي فيها صفات الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنزيد فيها حرفا أو ننقصه، أو نزيد فيها كلمة أو ننقصها، أو تغيير حركة، أو نغير حركة من حركاتها، نغير في تشكيلها حتى تؤدي معنى آخر غير المعنى المراد الذي أراده الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو أراده رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أمثلة هذا النوع من التحريف قول الجهمية المعطلة، يقولون استوى الله تعالى يعني استولى، يقولون استوى هي إيه؟ استولى أصلها استولى، فزادوا فيها حرفا وإن لم يقرأوا النص كذلك، لكن هم يعني حرفوا مراد الله سبحانه وتعالى، حرفوا النص عن مراد الله تعالى وزادوا لاما. ولذلك قال السلف لام الجهمية كنون اليهود، لما أمر الله تعالى اليهود أن يقولوا حطة، يعني اللهم حط عنا خطايانا، حرفوها وقالوا حنطة فزادوا فيها نونا. فهؤلاء الجهمية أيضا قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقالوا استولى، فحرفوا كلام الله سبحانه وتعالى. وطبعا يعني تفسير استوى باستولى مخالف لما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ومخالف أيضا لما تقتضيه لغة العرب، لأن استوى ليست بمعنى استولى في لغة العرب. واستشهدوا ببيت شعر لشاعر نصراني وهو الأخطل، قال ثم استوى بشر على العراق، ثم استوى بشر على العراق بغير أو بلا سيف ولا دم مهراقي. فأخذوا من كلام هذا الشاعر النصراني تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء، لأنه قال ثم استوى بشر على العراقي، وبشر هنا بشر بن مروان أحد أمراء بني أمية، فقالوا استوى هنا بمعنى استولى. لكن طبعا أولا الجواب على هذا، قالوا أولا البيت مشكوك في صحة نسبته إلى قائله، وهذه مسألة من مسائل الاعتقاد، يعني لا يمكن أن تبنى على بيت لنصراني ومشكوك في صحة نسبته إلى قائله. ثم إن العرب لا تقول استولى إلا في شيء لك فيه منازع ومضاد، فسلبت ملك غيرك وأخذته من شخص كان ينازعك في الملك فاستوليت عليه، يعني بشر استوى على العراق بمعنى استولى عليها، يعني أخذها من منافس له كان يملكها قبله. والله سبحانه وتعالى استوى على العرش، لم يكن العرش تعالى الله عن ذلك، لم يكن العرش لملك قبله واستولى الله تعالى عليه تعالى الله عن ذلك. فأئمة اللغة قالوا العرب لا تقول استولى إلا فيما لك فيه منازع ومضاد، هذا قاله ابن الأعرابي رحمه الله أحد أئمة اللغة الكبار. وكذلك أيضا لو كان هم يعني يجيبون عن هذا يقول لك لا، نحن لا نقصد استوى بمعنى أو لا نقصد استولى بمعنى أخذه من منازع ومضاد، وإنما نقصد استولى بمعنى ملك الشيء أو حازه، فلا نقصد استولى عليه من غيره. طيب نقول إذن لو كان استوى بمعنى ملك الشيء وحازه لما كان للعرش خصوصية، إذن لو كان استوى معناها ملك الشيء وحازه وكذا، لا كان الله تعالى الله عما يقولون مستويا على كل شيء إذا كان استوى هذا هو معناها، ولكن لم نجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى استوى إلا على العرش، ليس هناك استوى على شيء آخر، معناه أن استوى ليس معناها كما تزعمون. واضح؟ ويقولون استيلاء يليق بكماله، عندما نأتي لهم بمعاني الاستيلاء الباطلة التي لا تليق بالله تعالى يقول لك لا، استيلاء لا نقصد كاستيلاء المخلوق، وإنما نقصد استيلاء يعني يليق بكمال الله. نقول طيب إذن رجعنا إلى الأصل، لماذا لا نقول استوى استواء يليق بكماله، وهي في الأصل استوى الذي حملكم على تحريفها إلى استولى، وزعمكم أن الاستواء من صفات المخلوق وكذا. طيب الاستيلاء أيضا هو من صفات المخلوق، نفس البيت الذي استشهدوا به استوى بشر قالوا معناه استولى بشر، إذن الاستيلاء هذا من صفات المخلوق. فقالوا لا، نريد استيلاء لله تعالى يليق بكماله وليس كاستيلاء المخلوق. نقول طيب السلف عندما قالوا استوى كما هو نص القرآن لم يقول استواء كاستواء المخلوق، وإنما قالوا استواء يليق بكماله، واضح. ويعني كذلك أيضا هذا التحريف يخالف ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم في تفسير استوى، حيث فسروا استوى قالوا معناه إيه؟ على وصعد واستقر وارتفع، فسروها بهذه المعاني الأربعة، على وصعد واستقر وارتفع، وكلها إيه؟ معاني الاستواء، ليس منها ليس منها استولى. فإذا هذا نوع من التحريف. من أمثلة التحريف أيضا قالوا قولهم إيه في قوله تعالى وجاء ربك، قالوا جاء أمر ربك، وجاء ربك يقولون جاء أمر ربك، فهذا نوع من التحريف أيضا، لأنهم فسروها بزيادة كلمة وجعلوا مجيء الرب سبحانه وتعالى المراد به مجيء أمره أو مجيء ملك من ملائكته أو كذا، فهذا أيضا نوع من التحريف، هذا بزيادة الحروف وكذا. هناك أيضا تغيير التشكيل والحركات، مثل ما فعلوا في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فهنا يعني رويت هذه القصة كما ذكر ابن كثير في تفسيره وغيره، رواها ابن مردويه وجماعة يعني من الأئمة رووا بأسانيدهم عن إمامين من أئمة القراءات، أحدهما أبو عمرو ابن العلاء والثاني شعبة ابن عياش الراوي عن عاصم، كل منهما حصلت معه نفس القصة، ولا مانع أنها تكررت، يعني لها روايات مضمونها أن رجلا من المعتزلة قرأ على أبي عمرو ابن العلاء أحد القراء السبعة رحمه الله تعالى، قرأ عليه القرآن، فلما بلغ هذه الآية الكريمة وكلم الله موسى تكليما، أراد أن يقرأها وكلم الله موسى تكليما، في بعض الروايات أنه قرأها كذلك على أبي عمرو أو على شعبة، أو أنه قال له ما يمنعك أن تقرأها هكذا وكلم الله موسى تكليما، يعني فتجعل الله هو المكلم وموسى هو المتكلم، تغيير الإعراب. فقال له أبو عمرو أو قال له شعبته، قال هب أني قرأتها كما قرأت، هب كنا نتكلم عنها في درس الصرف اليوم، هب بمعنى إيه؟ قدر أو خمن، يعني أني قرأتها كما قرأت، فكيف أصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي، لأنه إيه؟ طيب لو أنا هذه الآية وكلم الله موسى، طيب وكلمه ربه، دي برضه نغير تشكيلها، كيف نغير في تشكيلها حتى تمشي على ما تزعم، فبهت المعتزلي ولم يستطع أن يحرفها بشيء، وهذه تلفت النظر إلى أهمية التكرار في كتاب الله تعالى. البعض يعني لا يعرف أهمية التكرار في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن القصة الواحدة تتكرر في القرآن الكريم بألفاظ مختلفة، بألفاظ مختلفة وبعبارات متعددة، نفس القصة يعبر عنها بعبارات متعددة وتأتي بألفاظ مختلفة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلذلك فوائد منها هذه الفائدة، حتى لا يزعم مبطل زعما أو لا يحرف مبطل معنى في موضع من المواضع، إلا جاء الموضع الآخر يبطل زعمه ويرد على تحريفه. فلو وردت القصة مرة واحدة بلفظ واحد ربما احتال أهل البدع يعني وحرفوها، يعني حرفوا معناها وفسروها بتفسيرات باطلة، لكن لا يحاولون تفسيرها بتفسير باطل إلا جاء اللفظ الآخر يبطل زعمهم ويفسد عليهم تحريفا. وورد أيضا أن شعبة لما قرأ المعتزلي أمامه بهذا طرده من مجلسه وقال قم أيها الزنديق وكذا، وطرده ومنعه من القراءة عليه وكذا. طيب إذن هذا إيه من تحريف اللفظ. وطبعا القرآن الكريم يعني صانه الله سبحانه وتعالى عن هذا النوع من التحريف، يعني حاولوا أن يحرفوا كلام الله سبحانه وتعالى. هناك محاولات لأهل البدع ومحاولات لأهل الملل في تحريف كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن الله تعالى صان كتابه عن أن يحصل فيه تحريف. لكن هناك في كتب أهل الكتاب حرفها أهل الكتاب تحريف لفظ فزادوا فيها ونقصوا وحذفوا وأضافوا وكذا، لكن القرآن الكريم صانه الله تعالى من ذلك، وحاول أهل البدع أن يحرفوا ففشلت محاولاتهم. النوع الثاني من التحريف هو إيه؟ تحريف المعنى، وهو العدول به عن وجهه وحقيقته بأن يعطوا اللفظ معنى لفظ إيه؟ آخر، تحريف المعنى. وهذا الذي يفعله أهل البدع عندما يعجزون عن تحريف ألفاظ القرآن أو ألفاظ السنة النبوية، فيثبتون اللفظ كما هو ويحاولون أن يحرفوا المعنى. فمن تحريف المعنى الذي أوقعوه في صفات الله سبحانه وتعالى كل المواضع التي حصل فيها تأويل لصفات الله سبحانه وتعالى بأن تصرف عن المعنى الظاهري المتبادر إلى الذهن إلى معاني أخرى محتملة مرجوحة، فيصرفون اللفظ عن المعنى الظاهر ويفسرونه بمعاني أخرى. فمن ذلك قولهم غضب الله عليهم، يقولون أي عاقبهم أو أراد أن يعاقبهم، يفسرون الغضب بإرادة العقوبة. صراط الذين أنعم الله عليهم، يقولون أنعم عليهم يعني أراد أن يعني أنعم بمعنى إرادة الإحسان أو إرادة الإنعام أو كذا، ويفسرون الرحمة بإرادة الإنعام، رحمهم الله، يفسرون الرحمة يرحمهم الله في الآية الكريمة، يفسرونها بمعنى يريد أن ينعم عليهم وكذا. يقولون مثلا الرحمة بزعمهم هي رقة القلب وكذا، والله تعالى منزه عن ذلك، فيقولون الرحمة هنا معناها إرادة الإنعام. طبعا هؤلاء نرد عليهم نقول الرحمة التي هي إرادة التي هي الرحمة التي هي رقة القلب هذه رحمة المخلوق، ورحمة الله سبحانه وتعالى تليق بكماله ليست كرحمة المخلوق، لا نخوض في كيفيتها وإنما نثبت الرحمة لله سبحانه وتعالى بغير خوض في كيفيتها. يؤولون الحب يحبهم ويحبونه، برضو يؤولونه بإرادة الإنعام أو الإحسان أو كذا، لأنهم يثبتون صفات معينة منها صفة الإرادة مثلا، وأي صفة من الصفات التي ينفونها يفسرونها بواحدة من الصفات التي يثبتونها. فيفسرون صفة المحبة، يقولون الحب هو ميل القلب والله تعالى منزه عن ذلك، فإذا الحب هو هو إرادة الإحسان أو الإنعام أو كذا. فنقول لهم الحب الذي هو ميلان القلب وكذا هذا حب المخلوق، لكن حب الله تعالى حب يليق بكماله لا نخوض في كيفيته، ولكن نثبته لله تعالى كما أثبته لنفسه من غير تحريف، لا نحرفه ونفسره بمعنى آخر، وإنما نفهمه على حسب المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهني ولا نخوض في كيفيته، ونثبته لله تعالى على ما يليق بكماله. وكذلك نفس الشيء في تأويل صفة اليد بمعنى القدرة، والعين بمعنى الرعاية، والوجه بمعنى الذات، وكذا إلى آخره. فهذا كله يدخل في تحريف المعنى. فإذا من الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، لا تحريف لللفظ ولا تحريف للمعنى. وتحريف المعنى هو الذي يسمى أيضا إيه؟ التأويل، يسمى أيضا التأويل. وتحريف المعنى يسمى التأويل، هو تأويل، التأويل بمعنى صرف اللفظ، ويعرف أيضا بأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر. طيب، قال ولا تعطيل، من ضمن قواعد أهل السنة ومنهجهم في الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، أنهم يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى بلا تعطيل. قال والتعطيل هو الإخلاء لغة، التعطيل هو لغة الإخلاء، عطله يعني أخلاه، عطله عن كذا يعني جعله خاليا من هذا الشيء. والمراد به نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، المراد بالتعطيل نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ أن التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح، وأما التعطيل فهو مجرد نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر، نفي المعنى الصحيح بغير استبدال له بمعنى آخر. ويسمى أيضا التفويض، طريقة المفوضة، تفويض يعتبر نوعا من أنواع التعطيل، نوعا من أنواع التعطيل. يعني المعطلة منهم المعتزلة والجهمية، المعطلة عندما نقول المعطلة هناك فرق ضلت في باب أسماء الله تعالى وصفاته، من هذه الفرق المعطلة الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء المعطلة منهم الجهمية والمعتزلة، هؤلاء تعطيلهم بنفي صفات الله سبحانه وتعالى بالمرة، ينفون الصفة عن الله، فيقولون الله تعالى ليس من صفاته السمع ولا البصر ولا كذا ولا كذا، ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات، وليس من صفاته اليد، وليس من صفاته القدرة، وليس، فيعطلون الصفة بمعنى ينفونها عن الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا المفوضة يعتبرون نوعا من أنواع المعطلة. من هم المفوضة؟ الذين يقولون آيات الصفات هي بمثابة الطلاسم والكلام الذي لا معنى له، لا معنى له، فيزعمون أنهم يفوضون المعنى إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لا نفهم معناه وليس له معنى يمكن أن يفهم، وكأنه طلاسم أو أشياء لا معنى لها. ويجعلون أيضا آيات الصفات مثل طاسين ميم وكاف هايا عين صاد، على قول من قال الله أعلم بمعناها. يعني هنا بعض الصحابة فسروا هذه الآيات فواتح السور بأنه مما لا يعلم معناه، والله أعلم بمراده. فجعلوا آيات الصفات مثل كاف هايا عين صاد ومثل طاسين ميم وحاميم أنه لا يعقل معناه، فيمرون على الآيات مثلا يحبهم ما يحبونه، يقول لك هذه خليها زي كاف هايا عين صاد، ما لا نفهم منها أي شيء، واضح؟ يد الله فوق أيديهم، هذه مثل حاميم ومثل طاسين ميم، لا نفهم منها شيئا ويفوضونها. فهذا نوع من التعطيل أيضا، هذا نوع من التعطيل، لكن يعني فيه شيء من المواربة والمخادعة. يعني الجهمية والمعتزلة يقولون صراحة، يصرحون عن اعتقادهم، يقولون ليس له يد ولا له سمع ولا بصر ولا عزة ولا قدرة ولا وكذا. وبعضهم حتى في الأسماء يعني من المعطلة من ينفي الأسماء، يقول ليس بسميع ولا ببصير. بعضهم يثبت أسماء بلا معاني، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يثبت الأسماء لكن يقول لا معنى لها. والبعض يعني يثبت الاسم وينفي الصفة، وبعضهم ينفي الاسم والصفة جميعا، يقول ليس بسميع ولا بصير ولا. فالجهمية والمعتزلة يصرحون بمعتقدهم، لكن المفوضة يعني مآلهم إلى نفس الشيء أيضا، أنهم لا يؤمنون بمعنى الصفة، ولكن لا يصرحون بنفي المعنى، وإنما يقولون يعني نفوض المعنى إلى الله تعالى، يعني كأنه له معنى لكن هذا المعنى غير مفهوم وغير معروف ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فيفوضونه إليه، فتكون محصلة واحدة. أيضا يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التأويل الذي ذكرنا أنه نوع من التحريف، اللي هو تحريف المعنى هو التأويل، أليس كذلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر يعني قاعدة مهمة، وهي أن المؤولة في حقيقة الأمر يعني هم مروا بخطوات عندما وقعوا في هذا التأويل. فأول خطوة أنهم وقع في قلوبهم التشبيه، يعني رغم أنهم يزعمون أنهم يفرون من التشبيه لكن في الحقيقة وقع في قلوبهم التشبيه عندما قرأوا قول الله تعالى مثلا يد الله فوق أيديهم ثم استوى على العرش يحبهم ويحبونه ينزل ربك إلى السماء الدنيا وجاء ربك والملك صفا صفا. عندما قرأوا هذه الآيات يضع الجبار فيها قدمه في جهنم، يضع الجبار فيها قدمه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي البارحة في أحسن صورة فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري. هذه كلها صفات لله سبحانه وتعالى. فيقولهم أولا وقع في قلوبهم التشبيه، أخذوا هذه الصفات ففهموها لا على أنها صفات تليق بكمال الله سبحانه وتعالى، وإنما فهموها أخذوا أن معناها أنها يعني أصابع كأصابع المخلوق، وقدم كقدم المخلوق، ويد كيد المخلوق، ونزول كنزول المخلوق، ومجيء كمجيء المخلوق. إذا وقعوا في ضلالة التشبيه أولا، ثانيا فروا من ضلالة التشبيه لتعطيل الصفة، فراح عطلوها فنفوا الصفة عن الله تعالى، يعني قالوا لا ينزل ولا يجيء ولا، ونفوا عنه القدم وكذا إلى آخر الصفات، وقعوا في التعطيل. بعد أن وقعوا في التعطيل، طيب هذه الألفاظ التي في القرآن أمامهم ماذا يفعلون بها؟ يعني الآن وجاء ربك، هم وقع في قلوبهم التشبيه أن المجيء كمجيء المخلوق، ثانيا حصل منهم تعطيل فنفوا مجيء الله سبحانه وتعالى، طيب ثالثا ماذا يصنعون الآن في اللفظ الذي أمامهم في القرآن وجاء ربك؟ حرفوه ففسروه بمعنى آخر غير المعنى الصحيح، فقالوا جاء يعني جاء أمره، فوقع منهم التحريف، نفوا المعنى الصحيح وفسروه بمعنى آخر غير المعنى المراد. فإذا وقعت منهم ثلاث مخالفات. يعني الشيخ الإسلام يقول إن المؤولة رغم أن يعني طبعا من ناحية التعامل معهم يعني العلماء عدوا التأويل يعني بدعة من البدع، وعدوه يعني أصغر من التعطيل، لأنه في النهاية يعني لم عندهم من الدين ما يمنعهم أن ينكروا صفة الله سبحانه وتعالى، ولكن أساءوا الفهم وأساءوا التعبير وأساءوا يعني المعتقد، فهم المعتقد الصحيح، لكن في نفس الوقت هم في حقيقة الأمر وقعوا في هذه الأمور، وقعوا في التشبيه ثم فروا منه بالتعطيل، ثم فروا يعني من التعطيل بأن حرفوا وذكروا فسروا الصفات بمعاني أخرى غير المعاني الحقيقية الصحيحة لها. طيب، قال: ومن غير تكييف ولا تمثيل. طبعا بالنسبة للتفويض هنا يعني تنبيه أيضا إلى أن التفويض يأتي بمعنيه، تفويض مذموم وهو الذي قصدناه هنا، وتفويض محمود. فالتفويض المذموم هو تفويض المعنى، ومثل مذهب المفوضة الذين يفوضون المعنى إلى الله تعالى بمعنى أنهم يقولون هذه النصوص نصوص الصفات لا معنى لها، لا يفهمون منها معنى. وأما التفويض المحمود فهو أن نفهم معنى الصفة، وإنما نفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، يعني نفهم المعنى على حسب ما تستعمله العرب في لغتها، لكن مع تفويض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. التفويض المحمود هو تفويض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، الكيفية كما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يعني لا إشكال فيه، كيف نثبت المعنى ونفوض الكيفية، لأن الكلام عن الصفات من القواعد أن الكلام عن الصفات فرع الكلام عن الذات، فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى ليست مثل ذات المخلوق، فهذا شيء طبيعي أن الصفة ليست كصفة المخلوق، ليست كصفة المخلوق، لأن الصفة بحسب ما تضاف إليه. يعني مثلا كلمة اليد، اليد صفة من الصفات، عندما تقول يد الإنسان غير يد الطائر غير يد الحقيبة غير يد الباب مثلا، ويد الفيل مثلا غير يد مثلا النملة غير يد كذا غير يد كذا. فإذا الصفة على يعني بحسب ما تضاف إليه، كلها يد، يد الحقيبة غير يد الباب غير يد النملة غير يد الفيل غير يد الإنسان غير يد الطائر غير يد، كل شيء له يد بحسبه على ما يليق به، والصفات تختلف تماما، لكن اليد هي يعني معنى اليد مفهوم ومعروف في لغة العرب، لكن عندما تضاف اليد إلى الله سبحانه وتعالى كما أن الله تعالى ليس كمثله شيء، إذن يد تليق بكمال الله تعالى ليست مثل يد المخلوق. هنا يقول: ومن غير تكييف، من غير تكييف أيضا نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى من غير تكييف، والتكييف هو تعيين كيفية الصفة، تعيين كيفية الصفة، يقال كيف الشيء إذا جعل له كيفية معلومة متعينة. طيب هنا سؤال: هل صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية أو ليس لها كيفية؟ الجواب الصحيح نقول لها كيفية ولكن نحن لا نعلمها، يعني صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية ولكن نحن لا نعلمها. يعني عندما نقول من غير تكييف ليس معنى هذا أن صفة الله تعالى بلا كيفية، ولكن بلا كيفية معلومة لنا، يعني لها كيفية لكن هذه الكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، لا نعلم نحن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا نفي التكييف هنا يعني نفي علمنا بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى. و يعني هنا يأتي ذكر القاعدة العظيمة التي تؤثر عن الإمام مالك رحمه الله، وتروى أيضا عن أكثر من واحد من علماء السلف قالوا هذه العبارة، ولكن أشهر من نسبت إليه هو الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فوضع لنا إيه هذه القاعدة؟ الاستواء معلوم، هذا معناه إيه؟ أن معنى الاستواء معروف ومعلوم من لغة العرب. هذا يرد على من؟ يرد على المفوضة الذين قالوا لا معنى لصفات الله سبحانه وتعالى. فهنا مالك رحمه الله قال الاستواء معلوم، لم يقل إيه الاستواء مجهول لا نعلم. المفوضة يقولون لا نعلم معنى الاستواء، الله تعالى على العرش استوى، ما معنى استوى؟ يقول لك لا نعلم استواء، يعني المعنى لا يمكن أن نعلمه، وهذه مثل الإيه الطلاسم كذا والكلام الذي لا معنى له، نفوض إيه معناه إلى الله. فكلام مالك يرد عليه، لأن بعض الجهال يزعم أن مذهب السلف هو التفويض، وهذا من الجهل. ادعاء أن السلف كانوا مفوضة هذا من الجهل، والتبس عليهم مسألة تفويض الكيفية، أنهم يقولون كيفية لا نعلمها، لكن السلف كانوا يعلمون معاني الصفات ويفهمون معنى الصفات، ولذلك فسروا آيات الصفات وأحاديث الصفات. السلف لم يمروا على أحاديث الصفات وآيات الصفات بدون تفسير وشرح، وإنما شرحوا معناها بما يفهم من لغة العرب، إلى أن نصل إلى الكيفية. هنا نفوض الكيفية إلى الله تعالى. لكن مثلا عندما فسروا الاستواء تكلموا، قالوا استوى معناه على وصعد واستقر وارتفع، ففهموا معنى الاستواء الذي يفهم من لغة العرب، لكن كيف استوى هنا لا نعلم كيف. إذن الاستواء معلوم، يعني نفهم معناه كما تفهمه العرب من لغتها. إذا قالوا استوى فنقول ما استوى يعني صعد وعلى واستقر وارتفع. الاستواء معلوم، والكيف مجهول. هنا كيف استوى؟ استواء يليق بكماله سبحانه وتعالى، ليس كاستواء المخلوق. واضح؟ لأن يعني لو استواء الخالق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون كاستواء المخلوق. لماذا؟ لأن المخلوق إذا استوى على كرسي أو على عرش، لأنه قلت هذا الإنسان استوى على عرش أو على كرسي أو كذا، فمعناه اعتمد عليه واحتاج إليه، أصبح الإنسان هذا أصبح محتاجا إلى هذا الكرسي أو إلى هذا العرش، وقد اعتمد عليه وافتقر إليه. لكن الله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء، لا يحتاج إلى شيء ولا يفتقر إلى شيء. ثم إن المخلوق إذا استوى على كرسي أو على عرش، فهذا الكرسي أو العرش يكون يعني أكبر من هذا المخلوق أو يتسع لهذا المخلوق أو كذا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الكبير سبحانه وتعالى، الذي هو بكل شيء محيط ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. فإذا استواء الله تعالى لابد أن يكون استواء يليق بكمال الله تعالى، ليس مثل إيه استواء المخلوق. فنفهم أنه استواء، نفهم معنى الاستواء، ولكن الكيفية على ما يليق بالله تعالى، ليست كاستواء المخلوق. إذن الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، يعني الإيمان بماذا؟ بالاستواء. والسؤال عنه بدعة. السؤال عن ماذا؟ يعني لو أن إنسانا سأل ما معنى استواء، هل هذا السؤال بدعي؟ لا، ليس بدعيا، لا مانع أن يتعلم الإنسان معنى صفات الله سبحانه وتعالى. لكن السؤال البدعي هو السؤال عن الكيفية، وسياق القصة يوضح مراد مالك رحمه الله، لأن الرجل كان قد سأل كيف استوى، فهنا قال والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيف الذي سألت عنه بدعة، فلا نخوض في كيفية الصفات. النزول نؤمن أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ نفوض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، قال وبلا تكييف ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولا تمثيل، ما هو التمثيل؟ التمثيل هو التشبيه، أن يقال إن صفات الله سبحانه وتعالى مثل صفات المخلوقين، كأن نقول يد الله كأيدينا، وسمع الله كسمعنا، وبصر الله كبصرنا، تعالى الله عن ذلك. أو أن يقال يعني بالنسبة للتمثيل، إما أن يمثل بمخلوق موجود، إما أن يمثل بمخلوق موجود، أو يمثل بشيء يقدر ويوصف وكذا، فليس لله سبحانه وتعالى مثل سبحانه وتعالى. فلا نخوض في تمثيل صفات الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الممثلة، ويقال لهم أيضا المشبهة، وينسب هذا المذهب إلى الكرامية، أتباع رجل اسمه محمد بن كرام، كان في خراسان، وزعم أن يد الله كأيدينا، وسمع الله كسمعنا، وبصر الله كبصرنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وحجة هؤلاء الضلال الذين ضلوا في هذا أنهم قالوا قالوا إن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات، فخلق الإنسان في أحسن تقويم، وصور الإنسان في أحسن صورة وكذا، فصورة الإنسان هذه يعني أحسن صورة وأحسن تقويم وأحسن كذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونظرهم بعض العلماء السلف يعني الذين نظروا هؤلاء، يعني قالوا لواحد منهم، قالوا له طيب هذا ملك من الملائكة، حدثنا عنه، له 600 جناح يصد ما بين السماء والأرض، ويصد ما بين السماء والأرض، وملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذه مخلوقات فقط من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، خلقها الله تعالى، ولا هذه الضخامة وكذا، فكيف تكون عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وقال أيضا بعض علماء السلف يعني يناقش واحدا من هؤلاء، قال إن الله تعالى حدثنا عن الملائكة فقال قولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فقال هذه الملائكة التي لها ثلاثة أجنحة، ركب لي هذه الأجنحة الثلاثة. قل لي كيف تركب الأجنحة الثلاثة؟ أين موضع الجناح الثالث؟ فعجز يعني عن تصور، يعني قال هذا مخلوق من المخلوقات، وعجزت أن تتصور يعني هيئته وكيفيته وكذا. وهذا الجناح الثالث ما خلق عبثا، له دور له فائدة، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. طيب من ال يعني من الأمور من اللطائف يعني التي تذكر هنا، ما ذكره بعض العلماء يعني ضربوا مثالا يوضح جهل هؤلاء المشبهة والممثلة، وكذلك كل من خاض في صفات الله سبحانه وتعالى بعقله ولم يسلم للشرع، ممن يعني لم يسلم لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاض بعقله وأخذ يتحكم يعني في صفات الله سبحانه وتعالى بعقله. فذكروا يعني مثالا يوضح كيف أن العقل البشري لا يمكن أن يدرك صفة الله سبحانه وتعالى، العقل البشري عاجز عن إدراك هذا. فقالوا يعني يحكى أن رجلا أو يعني مثال يعني ضرب للتقريب، يعني أن رجلا من منطقة بدائية لم يشهدوا يعني جهاز الراديو ولا التلفاز ولا كذا، يعني لم يدخل في بلدهم قط ولا رأوه، ماشي، فسافر إلى بلد أخرى، شخص منطقة بدائية ما عندهم لا تلفاز ولا راديو ولا كذا، وذهب إلى منطقة وجد فيها يعني جهاز الراديو والتلفاز وكذا، فرجع إلى قومه وقال يعني لقد ذهبت إلى بلد فيها حديد يتكلم، فيها حديد يتكلم. ثم إيه، مات الرجل قبل أن يشرح لهم كيف يتكلم الحديد. والرجل يعني رجل صادق، هم يعرفون أنه رجل صادق وما جربوا عليه كذبا قط ولا كذا، وقال أنا جئت من بلد فيها حديد يتكلم. ماشي. فهنا فريق إيه أخذ يخوض في هذا الموضوع وقال لك حديد يتكلم، إذن إيه لابد أن نستعمل عقلنا، أكيد هذا الحديد لابد وأنه له لسان، واللسان هذا لا يمكن أن يكون لسان كذا بدون فم، لابد أن اللسان يبقى يحتاج إلى فم، والفم يحتاج إلى وجه يتركب فيه، والوجه كذا مش ممكن وجه بدون جسم ومش ممكن كذا. فأخذوا في ضوء يعني ما رأوه، أنه ما رأوا شيئا يتكلم إلا يعني في الذهن منطبع فيه أن الذي يتكلم لابد أن يكون بصفة معينة حسب العقل، أن العقل ما شاف شيء يتكلم إلا بوصف معين، فعندما يسمع أن حديدا يتكلم يبدأ يتخيل أن هذا الحديد على صفة الإنسان، فبدأ فجعلوا هذا الحديد في يعني تخيلوا في أذهانهم كأنه إنسان. واضح. وفريق آخر كذب هذا الرجل الثقة، قال حديد يتكلم، قال لك لا ده أكيد إيه أنه كذاب، ولا أنه يقصد يعني ما يعني ليس هذا المعنى مرادا، ولا يمكن أن يكون الحديد يتكلم، ما رأينا حديدا يتكلم. يبقى إيه يعني تجد إما فريقا يكذبه بالمرة يقول لك هذا كذاب، رغم أن الرجل الصادق يقول لك لا هذا كذاب والحديد لم يتكلم، أو يخطئه يقول لك لا ده هو أكيد غلط، يمكن قصد يقول حاجة تانية وطلعت من لسانه كلمة حديد، ولا قصد بيتكلم شيء آخر وإحنا فسمعنا خطأ، وابتدأ يتشكك في صحة الخبر ويحاول أن ينفي الكلام عن الحديد. والفريق الثالث اللي هو أسعد الفرق هو الذي قال والله الرجل صادق نصدقه، قال حديد يتكلم، خلاص يبقى الحديد يتكلم، كيف يتكلم الله أعلم، أكيد له طريقة ما إحنا ما شفناها ولا عرفناها، فالله أعلم بالكيفية، لكن نصدق الرجل صادق وأخبرنا أن الحديد يتكلم يبقى هو يتكلم. أي هؤلاء يعني أسعد بالصواب الذي صدق الرجل الصادق وفوض الكيفية إلى الله تعالى، لكن ما كذبه، ما قالوش لا ما بيتكلمش، أو أنت أخطأ، أو يتكلم مقصود بها شيء يجي مفسرها مثلا يقول يتكلم مقصود بها مثلا أن الحديد انطرق بعضه ببعضه، مش يجي مفسرها بحاجة مما يعقلها، فهذا كله لقصور عقله. والآخر اللي قال يتكلم وراح مثله. فهؤلاء طريقة الفرق في صفات الله سبحانه وتعالى. الصادق هنا هو الرسل الكرام الذين بلغونا عن الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى من صفته كذا وكذا وكذا، من صفته تعالى أنه له يد وله سمع وله بصر، وأنه ينزل ويجيء وكذا بكيفية تليق بكماله ليست ككيفيات المخلوقين. فهذا مذهب السلف، هم أسعد من صدقوا الرسل فيما قالوا وأثبتوا لله تعالى الصفات كما أثبتها لنفسه وفوضوا كيفيتها إلى الله تعالى. الممثلة كهؤلاء الذين قال خاضوا بعقولهم وأخذوا يقول لك حديد يتكلم، له لسان وله فم وله كذا، وأكيد الحديد ده له أرجل وله كذا، ورح صوروا مثلا التلفاز أو الراديو صوروه في صورة كائن له أيد وأرجل وفم ولسان وكذا. والفريق الذي نفى وكذب، كذب الصادق وقال لا لا يتكلم، الأول اللي هو قال لك لا يتكلم يمكن يقصد ليصطدم بعضه ببعض ولا مش عارف كذا، أخذ يحاول أن يؤول لأن ذهنه لا يستوعب لقصور عقله وهكذا. فإذا يعني السلف هم أسعد الناس فيه باب صفات الله سبحانه وتعالى، أنهم يعني أثبتوا الصفة لله تعالى وصدقوا الرسل فيما أخبروا ولم يتكلفوا الخوض بعقولهم لنفي مراد الله سبحانه وتعالى. فـ هنا قال يعني ولا تمثيل، وذكرنا أن التمثيل هو التشبيه. طبعا هذا هو التعريف المشهور عند معظم العلماء، يقول التمثيل هو التشبيه، ويمكن أن نقول من غير تمثيل أو أن نقول من غير تشبيه. لكن في الحقيقة بعض العلماء يدققون في هذا الأمر ويقولون ينبغي أن نستعمل اللفظة الواردة في كتاب الله تعالى، فنقول من غير تمثيل وننفي المثيل عن الله تعالى، لكن لا نقول من غير تشبيه أو ننفي الشبيه. قالوا أن لفظ التشبيه يعني نفي التشبيه هذا لم يرد في القرآن ولا في السنة، لكن نفي التمثيل ورد، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تمثلوه بشيء. طيب ما المانع أن نقول من غير تشبيه؟ قالوا لأنك إذا قلت من غير تشبيه أهل البدع يزعمون أن إثبات الصفات هو تشبيه، يزعمون أنك إذا قلت لله تعالى يد ووجه وقدم وأصابع ويجيء وينزل، أنك إذا قلت هذا شبهت الله تعالى. فقالوا نفي التشبيه قد يفسره بعض الجهال بنفي الصفات، فيستعملون نفي التشبيه بمعنى نفي الصفات، ونحن لا نقصد هذا المعنى، فالأحسن أن نقول من غير تمثيل. وكذلك أيضا قالوا يعني إن هناك اشتراكا في أصل معنى الصفة، وإن كان يعني حقيقة الصفة في حق الله تعالى على ما يليق بكماله، لكن اللفظ يعني مشترك، والمخلوق مثلا له رحمة والله تعالى له رحمة، وأصل معنى الرحمة يعني مشترك، لكن رحمة الله تعالى تليق بكماله، ورحمة المخلوق تليق بعجزه، ورحمة الله ليست كرحمة المخلوق أو كذا. فقالوا قد يفهم من نفي التشبيه نفي الصفات وكذا، لكن على كل حال إذا قصدنا يعني بنفي التشبيه بمعنى نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى فلا بأس. قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال بل يؤمنون، طبعا هنا الضمائر كلها تعود على أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية المنصورة، كما ذكر في بداية الكتاب أنه سيذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وكذا إلى آخره، فهؤلاء هم يعتقدون كذا وكذا. فقال يؤمنون أي أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا مقتبس من قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية الكريمة ميزان أعطانا الله تعالى إياه لنزن به أقوال الناس ومعتقداتهم في باب صفاته سبحانه وتعالى. فالضالون في باب الصفات فريق منهم أخذ صدر الآية ورد عجزها، وفريق أخذ عجز الآية ورد صدرها، أو أول الآية ورد آخرها، وفريق أخذ آخرها ورد أولها. ففريق أخذ بأول الآية ليس كمثله شيء، فقال لك معناه أنه ليس بسميع ولا ببصير ولا كذا، لأن الإنسان سميع وبصير. فهنا يأتي آخر الآية فيرد عليه ليس كمثله شيء، لكن في نفس الوقت هو سميع بصير. وفريق أخذ آخر الآية وهو السميع البصير، وقال لك سميع كسمعنا وبصير كبصرنا، فهنا تأتي أول الآية فترد عليه ليس كمثله شيء. فإذا قوله تعالى ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. فلهذا قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لأنه قال وهو السميع البصير، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني لا ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات، ولا يفسرون الصفات بأشياء أخرى غير المعاني الصحيحة المتبادرة منها. وقد شرحنا معنى التحريف قبل ذلك. قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يلحدون في أسماء الله ولا يلحدون في آيات الله تعالى. ما هو الإلحاد؟ الإلحاد في اللغة هو الميل والعدول عن الشيء، ولذلك اللحد هو طريقة في حفر القبر بحيث يكون في آخره شق مائل، يسمى لحدا من اللحد الذي هو الميل، فمال عن الشيء أو عدل عن الشيء، فهذا يسمى الإلحاد. اللحد في القبر سمي بذلك لميله وانحرافه عن سمت الحفر إلى جهة القبلة. فالإلحاد في أسماء الله وآياته هو العدول بها والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى معاني أخرى باطلة. العدول بأسماء الله تعالى وبصفات الله تعالى وبآيات الله سبحانه وتعالى عن المعاني الصحيحة الحقة إلى معاني أخرى باطلة. طيب، الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته وفي آياته بصفة عامة ينقسم إلى أقسام. القسم الأول من أقسام الإلحاد هو الإلحاد في أسماء الله تعالى، أن الله تعالى قال في كتابه الكريم، قال في كتابه الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. حذر سبحانه وتعالى من الإلحاد في أسمائه وأمرنا أن نترك من ألحد في أسمائه. فالإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع. النوع الأول أن تسمى بها المعبودات الباطلة، أن نسمي المعبودات الباطلة بأسماء الله سبحانه وتعالى، إما أن نسميها بالاسم كما هو كاملا، وإما أن نشتق لها أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. يعني تسمية المعبودات الباطلة بأسماء الله سبحانه وتعالى، إما أن نسميها بالأسماء كما هي من أو نسميها بأسماء مشتقة أو محرفة عن أسماء الله سبحانه وتعالى، مثل تسميتهم اللات من الله والعزى من العزيز ومناه من المنان. مشركو العرب في الجاهلية اشتقوا لمعبوداتهم أسماء أخذوها من أسماء الله تعالى، فمن اسمه تعالى الله أخذوا منه تسمية اللات، سموا معبودا من معبوداتهم اللات، ومعبودا آخر سموه العزى أخذوه من العزيز ومناه من المنان. وطبعا نفس الشيء لو أن إنسانا سمى معبودا يعبد من دون الله تعالى سماه العزيز أو المنان أو سماه باسم من أسماء الله تعالى مباشرة، فهذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله. والنوع الثاني من الإلحاد في أسماء الله تعالى تسمية الله تعالى بما لا يليق به، تسمية الله تعالى بما لا يليق به سبحانه وتعالى، مثل تسمية النصارى لله سبحانه وتعالى بالأب. النصارى يسمون الله تعالى الأب، والفلاسفة يسمون الله تعالى العلة الفاعلة مثلا، وكذلك من هذا الباب وتسمية الله سبحانه وتعالى بما لم يسم به نفسه، يعني صفة عامة، كل هذا يدخل في الإلحاد في أسماء الله تعالى. بعض الناس يسمي الله تعالى المهندس الأعظم لهذا الكون، والبعض يعني قد يكون يقع يعني هذا الخطأ من البعض بسلامة نية، وقد يكون يعني قاصدا أن يثني على الله تعالى بذلك، لكن هو من الإلحاد في أسماء الله، لأنه من تسمية الله تعالى بنا لم يسمي به نفسه سبحانه وتعالى. طبعا مع الجهل يعني، طبعا الجاهل معذور بجهله إن شاء الله، يعني إذا يجهل وأراد أن يثني على الله تعالى فسمى الله بأسماء يعني ليست له سبحانه وتعالى، ولكن هو أراد يعني أن يثني على الله، فإن شاء الله يرجى له أن يغفر الله تعالى له بجهله يعني. والنوع الثالث وصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق، هذا إلحاد لكن في الصفات، يعني هناك إلحاد في الأسماء وإلحاد في الصفات. من ضمن الإلحاد في الصفات وصف الله تعالى بما لا يليق به سبحانه وتعالى، كقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، قولهم يد الله مغلولة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقول النصارى له ولد سبحانه وتعالى وكذا، تعالى الله عما يقول. ومن الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا تسمية المخلوق بما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، بما اختص بالله تعالى من هذه الأسماء، مثل أن يسمى المخلوق بملك الأملاك، ملك الملوك، فهذا أقنع الأسماء عند الله تعالى، أذل وأحقر الأسماء وأغيظ الأسماء عند الله عز وجل. رجل تسمى بملك الأملاك، فتسمي بالله أن نسمي شخصا الله حتى ولو لم يكن معبودا يعني، ولكن تسمي باسم لا يليق إلا بالله تعالى، فهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن الإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى التعطيل، ومن الإلحاد في الصفات أيضا التشبيه، وذكرنا معنى التعطيل ومعنى التشبيه أو التمثيل، هذا كله مما يدخل في الإلحاد في أسماء الله تعالى وفي صفاته. ومن الإلحاد في أسماء الله تعالى نفي ما تضمنته من الصفات، لأن أسماء الله تعالى تتضمن وصفه سبحانه بما بصفة، يعني الله تعالى سميع، هذا يتضمن وصفه بماذا؟ بصفة السمع، ويلزم منه وصف الله تعالى بالحياة، لأن السميع لا بد أن يكون حيا، فإذا اسم السميع يتضمن وصف الله تعالى بالسمع، ويلزم منه وصفه تعالى مثلا بالحياة. اسم البصير يتضمن وصفه بالبصر. فمن ضمن الإلحاد في أسماء الله قول المعتزلة إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فزعموا أن أسماء الله تعالى مثل أسماء المخلوقين لا تتضمن ما فيها من الصفات، يعني المخلوق يمكن أن نسميه كريما وهو بخيل، نسميه عادلا وهو ظالم، فزعموا أن أسماء الله تعالى مثل أسماء المخلوق، يمكن أن يسمى الله تعالى باسم لا يتضمن وصفه بما فيه من الصفة، فهذا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن الإلحاد في أسماء الله نفيها عنه، نفي الأسماء، بعض ينفي عن الله تعالى أسماءه الحسنى التي سمى بها نفسه سبحانه وتعالى، هذا أيضا نوع من أنواع الإلحاد. فإذا قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، يعني آيات الله تعالى بصفة عامة الإلحاد فيها يأتي بمعنى جحد معاني هذه الآيات وإنكار المعنى الصحيح الذي أراده الله تعالى من هذه الآيات، هذا يعتبر من الإلحاد فيها، تحريفها وتفسيرها بمعنى آخر غير المعنى الذي أراده الله، هذا من الإلحاد في آيات الله. فيحذر من الإلحاد سواء في أسماء الله أو في صفاته أو في آياته بصفة عامة. قال: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه سبحانه وتعالى. وهذا قد شرحناه من قبل، شرحنا معنى التكييف ومعنى التمثيل. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله في شرح الواسطية، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله.